بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أستاذ مراجعنا بكل خير، ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر قراءات العشر، وكنا انتهينا من كتاب من قراءة ما يتعلق بكتاب تلخيص العبارات للإمام ابن بليمة رحمة الله عليه، واليوم إن شاء الله نبدأ بكتاب التذكرة القراءات الثمان. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: كتاب التذكرة والقراءات الثمان، تأليف الإمام الأستاذ أبي الحسن طاهر بن الإمام الأستاذ أبي الطيب عبد المنعم، يعني طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن أربون الحلبي، منزل مصر، وتوفي بها لعشر مضين من ذي القعدة سنة 99 و300. أخبرني به الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن بن الصائغ بقراءتي عليه بالديار المصرية. قال: أخبرنا به الأستاذ أبو عبد الله محمد بن أحمد المصري، أخبرنا به الإمام أبو الحسن بن شجاع العباسي اللي هو صفة الإمام الشاطبي، أخبرنا به الإمام أبو الجود اللخمي، أخبرنا به الشريف أبو الفتوح ناصر بن الحسن، أخبرنا به أبو الحسين يحيى بن علي الخشاب، أخبرنا به أبو الفتح أحمد بن باب شاد الجوهري، أخبرنا به المعلم. وقرأت بمضمنه القرآن كله على أبي عبد الله محمد بن الصائغ المذكور وأبي محمد عبد الرحمن بن أحمد الشافعي، وإلى أثناء سورة النحل على الأستاذ أبي بكر بن أيدودي بالديار المصرية متفرقين، يعني قرأ على كل واحد لوحده، وقالوا لي: قرأنا به كل القرآن إفرادا وجمعا على الإمام أبي عبد الله الصائغ بمصر، وقرأ هو القرآن بمضمنه على الشريف الكمال علي بن الشجاع الضرير بمصر المحروسة، وقرأ به على الشيخين الإمامين أبي الحسن الشجاع بن محمد بن سيد المدرجي وأبي الجود غياث بن فارس بن مكي المندري بمصر المحروسة. وأما المدرجي فقال: قرأت به على الإمام بن عباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هشام اللخمي رحمه الله بمصر، أخبرنا به أبو جعفر أحمد بن محمد بن حموشة القلعي بمصر، وأخبرنا به أبو علي الحسن بن خالد بن بليمة، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد القزويني، أخبرنا المعلم. وأما المنذري فقرأ به المنذري اللي هو أبو الجود، فقرأ به القرآن كله على الشريف الخطيب ناصر بن الحسين الزيدي بمصر، قال: قرأت به على أبي الحسين الخشاب بمصر، وقرأ به على أبي الفتح بن باب الشاذ بمصر، وقرأ به على المؤلف طاهر بن غربون بمصر. سند صحيح عال تسلسل منا إلى المؤلف إلى أئمة المصريين الضابطين وبمصر أيضا. طبعا لاحظ أنه السند حق المدرجي يعني فيه إجازة، يعني فيه إخبار، بينما سند المنذري الضائع كله بالقراءة، كله بالتلاوة بالأداء. المنذري قرأ به على الشريف، والشريف قرأ به على الخشاب، وهكذا. فيكون هذا السند سند الجود هو السند المعتمد في سند التذكرة لابن غربون عند الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، اللي هو سند التلاوة يعني. كتاب الروضة من قراءات الإحدى عشرة، وهي قراءة العشرة المشهورة وقراءة الأعمش، تأليف الإمام الأستاذ أبي علي الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي المالكي نزيل مصر، وتوفي بها في شهر رمضان سنة 38 و400. أخبرني به الشيخ الصالح الثقة أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن محمود دمشقي المعصراني بقراءتي عليه بمنزله بخطة الشبلية، وفي نسخة المؤلف بخطة يعني بأدخان مضمومة، قد يقال بخطة وبخطة بسفح قاسيون. قال: أخبرنا الإمام ابن عباس أحمد بن محمد بن إسماعيل الحراني قراءة عليه وأنا أسمع. قال: أخبرنا به أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن المظفر الوزيري قراءة عليه، أخبرنا الإمام أبو الحسن بن شجاع العباسي سماعا وتلاوة، أخبرنا به أبو الجود غياث بن فارس النخمي سماعا وتلاوة. قال شيخنا أبو العباس المعصراني أيضا: وأخبرني بكتاب الروضة أيضا شيخنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم بن بيان الصالحي فيما شابهني به. قال: أخبرنا كذلك شيخنا الإمام المسند المقرئ أبو الفضل جعفر بن علي بن جبة الله بن جعفر بن يحيى الهمداني. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن خلف بن خلف الله الإسكندري سماعا وتلاوة. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عتيق بن خلف بن الفحام الصقلي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن غالب الخياط المصري المالكي حاء وقرأت به القرآن العظيم من أوله إلى آخره على الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي البغدادي لمصر وأخبرني أنه قرأ به جميع القرآن على شيخه الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المعدل بمصر قال قرأت به على الإمام أبي الحسن العباسي قال قرأت به على أبي الجود قال قرأت القرآن بما تضمنه كتاب الروضة لأبي علي المالكي على الإمام الشهيد أبي فتوح ناصر بن الحسن بن إسماعيل الحسيني الزيدي وسمعتها عليه وأخبرني أنه قرأ كذلك القرآن بمضمن كتاب الروضة على الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن المسبح الفضي وسماعا عليه قال أخبرنا الشيخان أبو الحسن علي بن محمد علي بن محمد بن حميد الواعظ المعدل والمعروف بابن الصواف وأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن غالب المالكي المعروف بالخياط سماعا عليهما لكتاب الروضة وتلاوا بمضمنه قال سمعناه وتلونا به على مصنفه قال ابن الفحام قال لنا شيخنا أبو الحسين نصر بن عبد العزيز بن أحمد الفارسي اللي هو صاحب كتاب الجامع إنه قرأ بالطرق والروايات والمذاهب المذكورة في كتاب الروضة لأبي علي المالكي البغدادي على شيوخ أبي علي المذكورين في الروضة كلهم القرآن كله وأن أبا علي كان كلما قرأ جزءا من القرآن قرأت مثله وكلما ختم ختمة ختمت مثلها حتى انتهيت إلى ما انتهى إليه من ذلك وأن سند قراءته كسند الشيخ أبي علي سواء قلت أي ابن الجزري وكذا هو مسند في كتاب التجريد الآتي ذكره وبهذا تعلو أسانيدنا في التجريد على أسانيد الروضة بواحد واثنين فليعلم ذلك طبعا أولا نلاحظ هنا قال ابن الفحام طبعا هذا السند سند التلاوة ما فيه طالب ما فيه سند لابن الفحام يعني وهذا النقل يعني نقله أبو الجود يعني غياث بن فارس نقله عن شيخه الشريف أبو الفتوح وأبو الفتوح لم يذكر الواسطة التي بينه وبين ابن الفحام طبعا الشريف الخطيب أبو الفتوح الله أعلم قد لم تكن الذاكرة هو ليس من تلاميذ ابن الفحام فهناك واسطة بين ابن الفحام وبين الشريف والشريف هو الذي نقل هذه ولكن أبو الفتوح يقول قال ابن الفحام فهذا غني عند المحدثين ايش يسموه؟ لا مو تدليس لم يسقط واحد منه تعليق؟ طيب المهم هنا في شخص يبحث عنه والنص هذا الله أعلم قد يكون الإمام ابن الجزري لأن النص موجود عند شيخه في طبقات القراء الشيخ ابن السلام موجود هذا السند كله موجود هذا الكلام فهو الذي قال إن أبا الجود قال إن الشريف أبو الفتوح قال ابن الفحام كذا كذا كذا والكلام هذا حقيقة يعني ابن الفحام لم يذكره في التجريد يعني أنا رجعت إلى هذا إلى كتاب التجريد فما وجدت هذا النص لكن عند ابن الفحام في التجريد دائما يعني يذكر سند الفارسي ثم يقول وسند أبي علي كسند الفارسي هو نفسه يعني الكلام المعنى موجود في التجريد لكن لم يذكره يعني قد يكون ذكره في مكان آخر أو قد يكون ذكره في أثناء درسه يعني لم يذكره لكن من يريد أن يوثق هذا النص من الكتب فهو موجود عند في طبقات القراء لعبد الوهاب بن السلام طيب وأيضا رجعت إلى المقدار الموجود من كتاب الجامع للفارسي فما وجدته أنه ذكر هذه ما وجدت أنه قال أنه لكن هو واضح أنه كما يقول العلماء أن الفارسي والإمام أبي علي المالكي يعني اتفقا في كل ما قرأه أبو علي المالكي على شيخه يأتي الفارسي نصر بن عبد العزيز الفارسي الشيرازي ويقرأ بنفس الطريق وبنفس الرواية على الشيخ الإمام المالكي. ولهذا الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في غاية النهاية لما جاء يترجم للفارسي بعد أن ذكر هذا الكلام الذي نقله هنا عن ابن فحال يقول: فتعلو لنا القراءات، الكلام ابن الجزري يقول: فتعلو لنا القراءات من طريقه عن طريق صاحب الروضة. طبعا كتاب التجليل كيف العلوم؟ هو أبو علي المالكي في سنده عن ابن فحال هو شيخه، يعني مثلا لو أخذنا الإمام الحمامي رحمة الله عليه، الحمامي شيخ لأبي علي الفارسي، شيخ لإمام أبي علي المالكي وشيخ للفارسي نصر بن عبد العزيز الشيرازي، شيخ يعني كلاهما نقل عنه. لما يأتي ابن فحال ويسند هذه الطريق مثلا هذه الطريق الحمامي، حيكون بينه وبين الحمامي شخص واحد اللي هو مين؟ اللي هو الفارسي. فابن البحام مثلا في التجليل يقول مثلا رواية البزي مثلا قرأت بها على الفارسي وقرأ على أبي الحسن علي بن الحمام، هو ابن الحسن علي وابن علي الحسن، ظن أبو علي الحسن بن الحمام، نعم. فابن البحام يقول مثلا في رواية يقول قرأت بها على الفارسي على الحمام، فأصبح بينه وبين الحمام كم شخص؟ شخص واحد. لكن لما يجي يسندها عن طريق أبي علي المالكي، وأبو علي المالكي قرأ أيضا على الحمامي، ما يسندها عن أبي علي المالكي مباشرة، وإنما يسندها عن تلاميذ أبي علي المالكي. فيصير بينه يعني هما اللي هو مثلا هو يقول يعني ابن الفحام مثلا في هذا يقول وقرأت، طبعا أسانيده في التجريد هي عن أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن غالب الخيام هذا، يعني هذا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل هو شيخ ابن الفحام في التجريد، لأن هو ابن الفحام في التجريد نقل عن أربعة من المشايخ، يعني ذكر يعني كتابه التجريد مبني على روايته عن أربعة مشايخ، الشيخ الأول اللي هو الشيرازي اللي هو الفارسي، وإبراهيم أبو إسحاق هذا إبراهيم بن إسماعيل بن غالب، وكنفيس وعبد الباقي بن فارس فقط، هؤلاء الشيخ الأربعة هم الذين نقل عنهم القراءات السبع في كتابه التجريد. أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل هذا تلميذ لأبي علي المالكي، فالتجريد ابن الفحام لما يريد أن ينقل رواية البزي عن الحمامي ينقلها عن أبي إسحاق هذا إبراهيم بن غالب عن أبي علي المالكي عن الحمامي، فأصبح بينه وبين الحمامي شخصان، بينما من طريق الفارسي هو أقرب إلى الحمامي شخص واحد. فمن هنا تعلو أسانيد التجريد على أسانيد على إسناد الروضة، وضحت؟ طيب. طبعا وكذا هو مسند في كتاب التجريد، نعم. ثم يقول الشيخ: ولهذا الفارسي اللي هو نصر بن عبد العزيز اللي هو شيخ ابن الفحال، ولهذا الفارسي كتابه الجامع في العشر نرويه بهذا الإسناد عاليا باتصال التلاوة، وتوفي بمصر سنة 61 و400، وبهذا الإسناد أي إسناد؟ وبهذا هذه الإشارة يعود على من؟ كتاب السلاسل الذهبية للدكتور أيمن حفظه الله يرى أن قوله بهذا الإسناد هو إسناد كتاب الروضة، يعني قول الشيخ ابن الجزري نرويه بهذا الإسناد عاليا، يعني عند السلاسل الذهبية مؤلفه يرى أن المقصود بهذا الإسناد أي إسناد كتاب الروضة، وإسناد كتاب الروضة هو عن المالكي اللي هو قلنا إسحاق اللي هو الشيخ ابن الفحام. طيب أين الذي يروي عن الفارس؟ وضح الإشكال. إذا قلنا إن كلام ابن الجزري وفي هذا الإسناد يقصد إسناد الروضة، ممكن أن نوصل إلى الروضة ممكن عن طريق أبي إسحاق إبراهيم بن غالب الخياط والشيخ الآخر بن الصوار، فهذان الشيخان هما تلميذا أبي علي المالكي. طيب أين من يوصلنا إلى الفارسي الذي هو صاحب كتاب الجامع؟ ولهذا نقول يعني ما هو المذكور في السلاسل الذهبية أن المقصود هو إسناد الروضة، يعني فيه نظر، النظر متجه لأنه على قول بأنه للروضة ما حنحصل الحلقة الفارغة إلى الفارسي، لأن الدكتور أيضا نفسه الشيخ صاحب السلاسل الذهبية دكتور أيمن يقول نفذت نصه نعم يقول ولم أجد تصريحا معلش أحيانا الواحد يكتب خط أحيانا لا أستطيع أن أقرأ خطي، لكن يقول لم أجد تصريحا بأن ولم أجد تصريحا يقول إن ابن الصواح اللي هم الشيخان الأخيران ابن الصواح وابن الخياط والخياط، يعني هذان الشيخان، الشيخ يقول لم أجد تصريحا يقول بأن ابن الصواح وابن الخياط قرأ على الفارسي، وليس ما يمنع من ذلك فهما مصريان والفارسي رحل إلى مصر أو دخل إلى مصر وهو مقرب الديار المصرية. هذا دليل على أنه ما في، إذا قلنا أن كلام الروضة أن إسناد الروضة تبقى الحلقة هذه، الشيخ ما عنده نص، وحقيقة ما وجدنا نص، الكتاب الكتب الموجودة عندنا اللي تطلع عليها ما وجدنا من يقول أن المالكي والخياط انهما قرأ على ابي نصر الشيرازي. اذا هذا دليل على انه هذا السند ليس، ان عباره ابن الجزري ليس المقصود منها اسناد الروضه، والله اعلم. والذي اميل اليه هو ان المقصود بهذا الاسناد هو اسناد التجريد، لانه هو الموصل الى الفارس. ونقطة هناك مهمة جدا قد تقوي هذا الاحتمال، وهي أن ابن الجزري رحمة الله عليه في الأسانيد، في قسم الأسانيد، يذكر عدة طرق، يعني يمكن أكثر من 10 طرق تقريبا إن لم تكن الذاكرة، ينقلها عن أبي نصر بن عبد العزيز الفارسي من طريق ابن الفحام. فأحيانا يقول ومن كتاب الجامع من قراءة ابن الفحام، ما يقول من كتاب التجريد، لكن يعني من يقول من كتاب التجريد واضح من كتاب التجريد انه ابن الفحام قرأها على الفارسي، هذه ما عندنا إشكالية فيها، لكن عندما يسند الطريق إلى كتاب الجامع ويبين أنها من قراءة ابن الفحام عليه، فمعنى أنه هذه الطريق من الجامع وليست من التجريد، وإحنا قلنا هناك شبه استقرار قد يكون صحيحا تاما أن الشيخ ابن الجزري يعتني بمدلول صيغ الأداء عنده وبنسبة الطريق إلى الكتاب، فينسب الطريق إلى الكتاب أو إلى الشخص. فهنا تقريبا 10 طرق وسنعدها إن شاء الله إذا نصل إليها، فيسند إلى الجامع عن طريق ابن الفحام، فنجد أقول هذا الكلام لماذا؟ لأننا نجد في النشر طرق توصلنا إلى الفارسي من طريق التجريد، من طريق ابن الفحام، من طريق ابن الفحام، وليس من التجريد، من طريق ابن الفحام. لكن لا نجد في النشر ولا طريق واحدة من قراءة ابن الصوار أو الخيار على الفارسي. لاحظتم المسألة يا شباب؟ فإذا قلنا أن المقصود هذا إسناد الروضة، إذا ملزمون بأننا نبين أن في النشر على الأقل إن لم يكن في كتب القراءات، على الأقل أن يكون في النشر ولو طريق واحدة أخذها ابن الجزري عن إسناد الروضة إلى الفارسي، ولا توجد. لكن لو قلنا الاحتمال الثاني، وهو أن قوله بهذا الإسناد اللي هو إسناد التجريد، ما ندخل بهذا الإشكال، ما يصير أساسا بإشكال، يصير عند الإسناد ابن الجزري إلى الفارسي متصل عن طريق ابن الفحام. واضح يا شباب؟ طيب من الجزري هو قال لك الآن حيجيك في كتاب التجريد، ولهذا نقول طيب كيف، سؤال ممتاز جدا، كيف نوصل إسناد ابن الجزري إلى الفارس عن طريق ابن الفحام؟ هذا السؤال. طبعا لا نستطيع أن نوصله عن طريق ابن الصواف والخيار. طيب نرجع إلى الإسناد اللي هو قال قرأته القرآن. هذا الإسناد معلش اللي هو حق عبد الرحمن بن احمد البغدادي، اللي هو الإسناد المذكور هنا، تمام، إلى أن نصل إلى أبو الجود، ماشي، بعدين أبو الجود قرأ على من؟ على أبو الفتوح، وأبو الفتوح قرأ على المسبح الفضلي. إلى أن يصل إلى ابن الفحام هذا من الفضل، قد يكون قرأ على ابن الفحام، لذلك هذا الكتاب السلام السلف موجود عند في طبقات القرآن ابن السلام، بس لحظة نقول بهذا جامع الأساني ليس فيه. ليش؟ لأنه عند الشيخ المعصراني من الشيخ المعصراني مع الأسف من الشيوخ الذين مفقود أسانيده المفقودة. طيب حياتنا الآن، حياتنا الآن إسناد ابن الفحام إلى التجريد ثم أوتوماتيكي إلى الفارسي. كتاب التجريد تأليف الإمام الأستاذ أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثير بن خلف الصقلي المعروف بن الفحام شيخ الإسكندرية، وتوفي بها بين القعدة سنة 1650. أخبرني به شيخ الإمام الحافظ الكبير شيخ المحدثين أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي بسبح قاسيون بقراءتي عليه، قال أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن ابي القاسم بن ابي العز بن الوراق المعروف بن الخروف الموصلي الحنبلي قراءة عليه وانا اسمع سنة 1870. اخبرنا به الامام ابو احمد عبد الصمد بن احمد بن عبد القادر بن ابي الجيش البغدادي سماعا وتلاوزا. اخبرنا به كذلك الامام ابو المعالي محمد بن ابي الفرج بن المعالي الموصلي أخبرنا به الإمام أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام الأزدي القرطبي سماعاً وتلاوة، قال أخبرنا المؤلف كذلك. قال شيخنا أبو بكر: وأخبرنا به إجابة شباهاً غير واحد من ثقاته الغض سليمان بن حمزة ويحيى بن سعد وأبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم، قالوا أخبرنا جعفر بن علي الهمداني ومشابهة جعفر بن علي الهمداني مشافهة وعبد الرحمن بن عبد المجيد الصبران مكاتبة. ح ثم قرأته أجمع للديانة المصرية عن الشيخ الصالح بن عباس أحمد بن الحسن بن محمد المزرفي، قال أخبرنا فيه الإمام أبو حيان محمد بن يوسف الدمسي قراءة عليه وأنا أسمع، قال قرأته وتلوت بمضمنه عن الشيخ بن محمد عبد المصير بن علي بن يحيى الهمداني. أخبرنا الشيخان أبو البكر جعفر الهمداني وأبو القاسم الصبراني قراءة وتلاوة، قالا أعني الهمداني والصبراني. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن خلف الله بن عطية القرشي قراءة وتلاوة، وأخبرنا معلمه كذلك. وأخبرني به أعلى من ذلك الشيخ معمر أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الفيروز الأبادي ثم الصالحي البناء قراءة مني عليه بسفح قاسيون عن الشيخ بن حسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري. وقال أبو حيان: وأنبأنا ابن البخاري يعني المذكور في كتابه إلي من دمشق عن أبي طاهر بركات بن إبراهيم الفرشي الخشوعي عن مؤلفه. الآن يأتينا الإسناد الشيخ الدين، الآن يأتينا الإسناد التلاوة. وقرأت به القرآن كله على الشيخ الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي الحنفي بن طاهرة المحروسي، وأخبرني أنه قرأ به القرآن كله على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصائغ، وقرأ به على الكمال أبي الحسن بن شجاع العباسي، وقرأ به على أبي الجود، وقرأ به على أبي الحسن شجاع بن محمد المدلجي، وقرأ به على أبي العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هشام اللحمي المعروف بن الحضية، وقرأ به على مؤلفه. هذا الكلام حقيقة وقرأ به على أبي الجود، هنا ينتهي إسناد أبي الجود، لأن أبي الجود لم يقرأ على أبي الحسن الشجاع، لم يقرأ عليه، وأبو الجود وأبو الحسن الشجاع بن محمد المدلجي شيخان لابن شجاع العباسي اللي هو الكمال اللي هو الطريق صفة الشاطبي. فالصواب أن يقول الشيخ: وقرأ به ابن شجاع العباسي وقرأ به على أبي الجود وعلى أبي الحسن، أما وقرأ به هذه النص يعني كأنها يعني يفهم منها أن أبو الجود قرأ على مين؟ على المدرج، على الشجاع، وينتج عنه إنه شجاع شيخ العباسي، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الإشكالية لماذا؟ لأن الكلام مشكوك مع بعض. فلو أردنا التفصيل أو التوضيح نقول: وقرأ به على أبي الجود، وانتهى الكلام هناك، ويكون ابن الجزري توقف عن إكمال سند أبي الجود، لأن سند أبي الجود في كتاب النشر في كل الأسانيد اللي مرت معنا على أبي الجود والتي ستأتي هي من قراءته على شيخه الشريف أبو الفتوح، وأبو الجود ولد قبل ولادة شجاع المدلج هذا بعشر سنوات، وتوفي بعده ب14 سنة، يعني أبو الجود ولد سنة 518 وشجاع المدلج هذا يعني ولد سنة 528، وأبو الجود يعني توفي سنة يعني شو اسمه هذا المدلجي توفي سنة 591 بعدها ب 14 سنة اللي هي تكون كانت 604 تقريبا 604 وفاة أبي الجود، يعني هو ولد قبله ب 10 سنوات ومات بعده ب 15 سنة ب 14 سنة. وليس هناك في كتب التراجم وليس في الأسانيد، وكانت عندي رسالة أيضا لأحد تلاميذ أبي الجود غياث بن فارس ونقل فيها أسانيد ما فيها ولا سند واحد من قراءة أبي الجود على الشجاع. ابدا. ف هنا ما يقول طبعا السلاسل ما ذكرت هذا الشيء ما انتبهت له. ف والعقد ضعيف ايضا قبل 20 سنه ما انتبهت له. والا المساله واضحه جدا. هل هذا سهو من المؤلف؟ لا ليس سهو وليس خطا. لانه فعله قبل ذلك. يعني ذكر لنا قبل في الدروس الماضيه ذكر لنا اسناد جعفر الهمداني وقرأ جعفر الهمداني والصفراوي على كذا، ثم بعد ذلك يكمل الاسناد الصفراوي وما يكمل اسناد الهمداني. وكما فعل ايضا مع المريوطي او عبد النصير في تلخيص العبارات ذكر لنا اسناده ثم وقف ثم كمل اسناد البقيه. هذه اذا هذه منهجيه عند الامام ابن الجزري رحمه الله عليه. لكن لو المشكله كما قلت السبب هو ان الكلام مسرود مع بعض. وهذا ما يتضح الا بالرجوع الى كتب التراجم، ولهذا يعني نستغل هذه الفرصه ونقول لزملائي الذين يهتمون بالتحقيق وخاصه المبتدئين في الماجستير والدكتوراه لا تغفل ولا تتكاسل عن ترجمه الاعلام. يعني لو هذا الكلام الذي اقوله الان لو علمت به قبل 20 سنه كنت ذكرته هنا، لكن مع الاسف ما كنت. فكنا نكسل عن التراجم. فالرجوع الى التراجم يبين لنا أن هذا السند هناك الكامل هو سند ابن شجاع العباسي على ابي الحسن الشجاع على ابن هشام اللحمي. يعني مثلا لو اخذنا يعني قبل يعني قبل كم صفحه قريب ايضا معنا ايضا يتضح عندنا انه كل الاسانيد حقت ابو الجود كلها اخبرنا بها الشريف ابو الفتوح ناصر بن الحسن كلها. فابو الفتوح في النشر وغير النشر انما ينقل عن شيخه ابي الفتوح. فهنا يكون صحة الإسناد أول شيء أن ظاهر العبارة حكت الشيخ وقرأ به على أبي الجود وقرأ به على ابن حسن الضمير في وقرأ به يعود على ابن شجاع العباسي ولا يعود على أبي الجود. هذا نجزم به. قد أحد يخالف نقول له هذا الدليل. يعني نعم. أيوه اللي هو الكمال اللي هو الصغير. قرأ على الاثنين. قرأ على ابن جود وعلى مين؟ المدرج. لكن سند ابن شجاع العباسي الكمال هذا سنده عن ابي الجود ليس عن ابي العباس احمد بن هشام اللحمي. تمام؟ هو مر علينا قريب. ايوه نعم مر ويمر علينا كثير ترى يمر معنا كثير. نعم نعم هو واضح وضحت. فهنا تصحيح. هو ليس تصحيح يعني ليس نقول تصحيح لانه خطا من الجزري، لا هو ليس خطا من الجزري، لكن طريقه اخراج النص هي التي سببت في هذا الاشكال. والا نحن عندنا الان يكون هذا ثالث اسناد يمر معنا ابن الجزري يقف عند بعضه ولا يسلم. يعلق في حتى أن هذا يعني هو فقط ذكر عن الشريف الجزء. نعم، احنا نقول هذا يسمع يريد ان يعلق ويتاكد بعد ذلك. مهمتنا ننبه على هذا. واذا فهي واضحه. وانا ظنيت انه ممكن يكون خطا من المخطوط، لكن كل النسخ الخطيه التي وقفت عليها والتي رجعت اليها وهي 11 نسخه خطيه كلهم فيها هذا الكلام. فمعنى انه ابن الجزري هو ليس خطا، معناه انه الجزري يعني فقط وقف عند سند ابن الجود وما اكمله واكمل سند المدرج. فيكون هذا السند نشيل وقرأ به على ابن الجود او تكون قراءه ابن الجود هذه نعتبرها جمله اعتراضيه ليس لتكميل السند. هو قرأ على الاثنين ايوه ما عندنا الشك. طيب فين؟ لكن فين سند ابو الجود؟ ابو الجود ما قرا على احمد ما قرا على ابي الحسن الشجاع. وما قرا على ابي العباس اللخمي. بس هذا هو يعني هذا يقول انه وقف عند اسناد ابي الزور ولم يكمله لانه لو اكمله لكان عن طريق ابي الفتوح. الذي يقرا بدون شيء يعني ينقل كما هو فالزكاة والتوضيح هذا عن بس هو ممكن جدا قبل الله عن نقطه من بعد العباس نقطه من بيت الفاتح واحد او اثنين شجاع ويكمل مع شجاع هذا نعم. في السلاسل ايضا نفس الشيء يعني وقعنا في نفس الوقت لكن الان يعني ربما تكون هذه من بركات هذه الدروس واستدراك وتصحيح فنسال الله القبول. والسلسله وهذا السند اللي هو سلسله التجريد هذه ايضا موجودة في كتاب طبقات القضاء لابن السلام، وأنا قلت طبقات القضاء لابن السلام يوضح لنا مبهمات في أسانيد ابن الجزري. فيها نفس الشيء، فيها نفس هذا السند العباسي عن أبي الجود على بعدين في عند ابن السلام يقول والعباسي على أبي الجود وعلى شجاع المدرج وعلى فهذا النص صريح. ماشي؟ عبد الله بن السلام شيخ ابن الجزري، نعم. وهو من اوائل شيوخ ابن الجزري لكن ما قرا عليه القراءات العشر. الشيخ ابن الجزري لما جاء يترجم له يقول قرا عليه روايه قراءه ابو عمرو وبعض الروايات وبعض الكتب. فهذه الكتب هي الموجوده عند السلام وقرا عليه ابن الجزري قرا عليه بها لانه يقول قرات عليه بعده كتب هي تساعدنا في توضيح هذه الاسانيد. اذا كانت عند السلام وعند ابن الجزري اخذها ما يجزم انه ابن الجزري 100% اخذها من السلام، ما نستطيع ان نجزم، قد يكون اخذها منه وقد يكون اخذها منه، لكن الظاهر انه هذا السند متبع مع هذا السند فيوضحه لنا، خاصة انه شيخه وانه شيخه وقرأ عليه بهذه الكتب. وضحت يا شباب؟ هو ما هو كتاب، هو اصلا اجازه. يعني هذا الكتاب طبقات القراء لابن السلام هو إجازة كتب هذه أحد تلاميذه فأجازه بدل مثل الحين الإجازة من يجي يقول قرأ علي فلان وقرأته مرة واحدة فورة واحدة هو لا راح سوى له الإسناد حقه يكون فصل له نعم في لهذا الشخص فقط يعني هو ما عنده أن يكون أنه أسانيده هو في كل القراءات لا وإنما في هذه القراءات السبع التي قرأ عليه بها هذا التلميذ وهو ذكر هذا الشيء في مقدمة الكتاب. طيب نرجع إلى كلام الشيخ يقول رحمه الله وقرأت به أي التجريد أي قرأت القرآن كله في كتاب التجريد بمدينة الإسكندرية على أبي محمد عبد الوهاب بن محمد الإسكندري وقرأ به على أبي العباس أحمد بن محمد الإسكندري بها وقرأ به على يحيى بن أحمد الإسكندري وقرأ به على الإمام بن القاسم الصبراوي الإسكندري وقرأ به على ابن خلف الله الإسكندري وقرأ به على مؤلفه بن الإسكندري. هذا إسناد التجريد ونصله إلى الفارسي ديب. هذا التجريد هذا الإسناد أبو إسناد بن الفحال ونصله إلى يعني نستطيع أن نصله إلى أبي علي الفارسي لأنه ضمنه. طيب إذن خلاص ما في شيء واضح؟ طيب محمد يعقوب بن الفحال المذكور قرأتها بسبع قاس أيمون على الشيخ الأصيل النجم أحمد بن النجم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر المقدسي على ابن حسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي عن الخشوعي أي طالب البركات الخشوعي عن المؤلف وقرأت بها القرآن كله على عبد الرحمن بن أحمد ومحمد بن عبد الرحمن وقرأ بها على محمد بن أحمد الصائغ بسنده المتقدم. طبعا بسنده المتقدم يعني عبد الرحمن بن أحمد هذا سنده في كتاب الروضة ومحمد بن عبد الرحمن هذا سنده في كتاب التجريد. واضح؟ وكلاهما قرأ على الصائغ. كتاب التلخيص في القراءات الثمان للإمام الأستاذ أبي ماشر عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي بن محمد الطبري الشافعي شيخ أهل مكة وتوفي بها سنة 78 و400، أخبرني به الشيخ المعدل أو المعدل أو العباس أحمد بن الحسن بن محمد السويداوي قراءة مني عليه بمنزلي بالقاهرة المحروسة، قال: أخبرنا الأستاذ أبو حجاج محمد بن يوسف سماعا عليه، قال: أخبرني به الأستاذ النحوي الحافظ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي قراءة مني عليه بالرناطة، أخبرنا الشيخ الزايد أبو عثمان سعد بن محمد بن سعد الأنصاري عرف بالحفار، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن كوثر المحاربي، أخبرنا أبو علي الحسن بن عبد الله بن عمر القيرواني عن أبي معشر إجازة وعن أبيه عبد الله بن عمر سماعا وتلاوة، عن المؤلف سماعا وتلاوة، قال أبو حيان: وأنبأنا به الشيخ المعمر أبو محمد عبد الوهاب بن الحسن بن الكرات اللحمي بالإسكندرية عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الأرتاحي، وهو آخر من حدث عنه عن أبي الحسن علي بن الحسين بن عمر الفضاء الموصري عن أبي معشر. قال أبو حيان أيضا: وأخبرنا به الرشيد عبد النصير المريوطي قراءة وتلاوة عن الصبراوي كذلك. حا وكتب إلي الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الحراني أن أبا الحسين يحيى بن أحمد بن عبد العزيز المقري أخبره مشابهة قال: قرأته وتلوت به عن الإمام أبي العباس الصبراوي. حا وقرأت بمضمنه القرآن كله على أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن البغدادي وأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الصالح، وإلى أثناء سورة النحل على أبي بكر بن أبي بكر، قالوا: قرأنا بمضمنه على الصالح، وقرأ به على الكمال الضرير، وقرأ به على أبي جون، وقرأ به الصبراوي وأبو الجود على أبي يحيى أن يسع بن حزم عبد الله بن يسع الأندلسي، قال: قرأته وتلوت به على أبي علي منصور بن الخير بن يعقوب بن يملى المغراوي عرف بالأحدث، قال: قرأته وتلوت به على مؤلفه أبي معشر الطبري. وفي هذا الإسناد نروي كتاب الروضة للإمام الشريف أبي إسماعيل موسى بن الحسين بن إسماعيل بن موسى المعدل أو المعدل تلاوة، وقرأ عليه بها أبو علي الأحدب المذكور. طبعا هذا السند برضه أيضا في عند ابن السلام، يعني سند طبعا لا ابن السلام يعني جامع، يعني ذكر هذه الأسانيد كلها مع بعض، القاصد وكتاب الروضة وكتاب التلخيص لأبي معشر. واضح؟ أبو علي الأحنب اللي هو ابن الخير، أيوة، قال: قرأته وتلوت به على مؤلفه أبي معشر. وقرأ عليه بها أبو علي الأحنب المذكور. لا، وقرأ عليه. يعني قال عن المعدل وعن الطبري أبو معشر. ها؟ المعدل وفاة سنة 500 وفاة 500 وفاة ولا 500 إلا؟ بالله؟ حدود 12. لا، بعد 513. طيب. أخبرني مشافهة أو أخبرني مناولة، لكن كل أخبرني كذا يسقط، ففي خلاف الله أعلم عند المحددين أنه إذا قال أخبرني هكذا أنه لا بد، أو جمهور المحددين، فلا نريد أن نأتي بالعجائب لأنه يعني تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، لكن بقي في الذاكرة أن بعض المحددين يقول أنه لا بد أن يقول، لا بد أن يبين هذا النوع أخبرني ماذا، وأنه إذا لم يبين سينصرف الذهن إلى بعد أو حاجة في أول، لكن ولهذا ستجد دائما كل ما يقول أخبرني لا بد أن يبين معه شيء، فهنا يقول أخبرني قراءة مني عليه. أي صفحة؟ الصفحة اللي مقابل أشهر مقام أخبرنا الشيخ الزايد أو عثمان سعد بن محمد بن صالح الأنصاري وعرف أبو الحفار وعرف أبو الحسن علي بن محمد بن كوثر المحاربي. أيوه. هنا لم عندنا نقول قال اخبرنا ابو علي عن المشهد اجازه. اخبرنا ابو علي عن اسم الفضل اخبرنا ابو علي عن اسم الفضل. هو المنصوص اللي عند المحاكمين لابد ان تبين. الاجازه هذه لابد ان تبين. اذا ما بينها ف لا تخلي المحددين يسالوا عليها الشيخ. ما أدري فذلك الزمن اعتمدنا على الكتب الموجودة المتوفرة، الآن متوفرة الأشياء ما كانت عندنا، لكن ربما كان النص السبب ربما كان النص موجود في الروضة. هكذا قلت في الهامش هكذا سرد الفرد المؤلف ولم أجد من ذكر وفاته لكنها بعد سنة 473 لأنها مذكورة في كتاب الروضة. أيوه أيوه في في في في طريق أو رواية فيقول قرأت بها على الشيخ في الجامع كذا سنة كذا. وإلا قد يكون يعني عاش بعد هذا كثير. هذا الجزء الأول؟ نعم. خلق الجزء القديم وعلى ذكر يعني زميلنا الشيخ عاصم وحفظه إن شاء الله ويكون بخير وبلغ السلام إلى كان يسمعنا. هو انتهى من تحقيق الروضة ويا ريت روضة المعدن ويا ريت يخرج هذا الموضوع. يا ريت يخرج، نعم نعم، وحققها يعني تحقيقا علميا، يعني لو خرج يعني تحقيقه ربما يعني بدون مبالغة قد يطغى على النشر. يعني قد يطغى على النشر كتحقيق علمي، يعني مع أني ما اطلعت عليه. أنا ما أطلعت على نموذج منه، لكن الطريقة التي أخبرنا بها يعني تعب عليه وبدأت الدراسة فنسأل الله سبحانه وتعالى دائما كما نقول في كل درس أن يعني يخرج لنا مكنونات ومكنوزات كتب القراءات. طيب كتاب الروض انتهينا منه. كتاب الإعلام للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل. طبعا هو عبد الرحمن بن عبد المجيد بن اسماعيل قصة مؤلف يعني يسموه الى جده الى هو اسمه عبد الرحمن بن عبد المجيد. طيب للامام ابن القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل بن عثمان بن يوسف الصفراوي الاسكندري وتوفي بها في ربيع الاخر سنه 36 و600 او الاخر ربيع الاخر. واخبرني به الشيخ الامام المسلم ابو اسحاق ابراهيم بن احمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن الدمشقي بقراءتي عليه في سنة 69 و700 من القاهرة المحروسة. قال أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمد بن نميل المجود المصري تلاوة. أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن منصور بن علي بن منصور الإسكندري سماعا وتلاوة. أخبرنا المؤلف كذلك. قال شيخنا وأخبرنا به إجازة عن المؤلف غير واحد من الشيوخ كالقاضي سليمان بن حمزة بن أبي عمر ويحيى بن سعد وابي بكر بن احمد بن عبد الدائم المقدسيين بالجمع المقدسيين. وقرات بمضمئه على الشيخ المطرب ابي محمد عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرحمن القرو الاسكندري بفتح الاسكندريه. وقرا بمضمئه على الشيخ ابي العباس احمد بن محمد بن احمد القوصي 40 ختمه افرادا وجمعا بالاسكندريه في مده اخرها سنه 1600 وعلى ابي عبد الله محمد بن عبد النصير بن علي عرف بن الشواب وذلك بثغر الإسكندرية. قال القوصي قرأت به على يحيى بن أحمد بن الصواب وقال ابن الشواب قرأت به على المكين الأسفل. قال كل منهما قرأته وقرأت بمضمنه على مؤلفه الصفراوي بثغر الإسكندرية المحروس. طبعا هنا الشيخ يقول كتاب الإعلام قرأت بمضمنه. يعني ما قال قرأت به القرآن كله، قال قرأت بمضمنه. كتاب الإرشاد لأبي الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن مضمون الحلبي غزير مصر وتوفي بها في جمادى الأولى سنة 89 و300. قرأت به القرآن كله بالسند المتقدم في كتاب الإعلان لأبي القاسم الصفراوي وقرأ به على أبي القاسم عبد الرحمن بن خلف الله بن محمد بن عطية الإسكندري، وقرأ به على أبي علي الحسن بن خلف بن بليمة، وقرأ به على أبي حفص عمر بن أبي خير الخزاز، وقرأ به على أبي حسن علي بن أبي غالب المهدوي، وقرأ به على مؤلفه. كتاب الوجيز تأليف الأستاذ أبي علي الحسن، طبعا الإرشاد نسينا المفروض ننبه على كل كتاب، المهم كل الكتب اللي مرت معنا، كل الكتب اللي مرت معنا تقريبا من عند احنا بدينا من فين؟ من تلخيص العبارات، التذكرة من قراءة الثمان من أصول النشر وهي مطبوعة، الروضة من قراءات من أصول النشر وهي مطبوعة، الجامع بالعشر للفارسي المطبوع، وطبع أخيرا حفظه الدكتور خالد أبو الجود في جزئين. ها؟ نعم في جزء في ورقات الأسانيد موجود من الأسانيد. لا في البداية. في البداية المقدمة موجودة وبعض الأسانيد موجودة. نعم. الجامع للفارسي هنا موجود ومطبوع الآن حقق وفي في مجلدين. وتو يعني ما نشاهد تقريبا. كتاب التجريد من أصول النشر ومطبوع. مبرزة يعقوب للفحام مطبوعة وعدة طبعات، التلخيص لقراءة الثمانية بماشر الطبري موجود وهو من أصول النشر، الروضة المعدل أيضا من أصول النشر، لكن على ذكر الروضة نريد أن نبين ونقول دائما ما في شيء اسمه قصر منفصل لحفص من طريق روضة المعدل، ما في، واضح؟ لأن انتشرت في السنوات الأخيرة والحمد لله الآن بدأت تخف. كان بعض الناس يقول لك أنا عندي سنة بقصر منفصل لحفص من طريق روضة المعدل. هذا لا يمكن إلا بشيء واحد، إن ربنا يفعل ابن الجزر مرة ثانية ويألف ويضيف طريق رواية حفص في قصر منفصل من روضة المعدل، هذا لم يكن. لكن قد يكون أول من قال بهذه العبارة قد يكون قال روضة قصر المفصل لحفص من روضة، فيكون هو قصر روضة المالكي أو المصباح في البلد، لكن روضة المعدل ليس فيها. فمن عنده إسناد أو بعض تجار الأسانيد الذين يقولون أنا عندي سند برواية حفص من قصر المفصل وبعضهم يتفاخر يقول أنا قرأت بها، ليس هذا ليس صحيحا. على ذكر كتاب الروضة للمعدل. كتاب الإعلام طبعا من أصول النشر، لكن كما قلنا سابقا موجود منه نسخة وحيدة ومكتورة ناقصة، ومع الأسف الشيء المهم فيها وهو الأسانيد ما هو موجود، وإذا لو كانت الأسانيد موجودة كان يعني شيء كبير، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمنا التعارف في هذه الكتب كما قلنا سابقا. كتاب الإرشاد لأبي الطيب المغربون أيضا من أصول النشر، لكن الطرق التي أخذها منه قليلة جدا. طبعا في الجزء الأول ذكرت كل كتاب مذكور فيه عدد الطرق، فمع الأسف يعني المفروض كنا ننبه عليها لكن ما انتبهنا لها، لكنها موجودة هي في الطرق الأول وموجودة في الورقة اللي أعطيتها للشيخ. بدأوا يشتغلوا عليها ولا لسه؟ لسه. أيوة لا تستعجل، بس ما عندي مشكلة حتى لو بعد شهر شهرين فيها فائدة إن شاء الله. طيب الوجيز من أصول النشر، الوجيز من أصول النشر لكن أيضا هو مطبوع، لكن الطرق التي أخذها من الجزر منه قليلة جدا. طيب وقفنا عند قوله وقرأت به، صحيح ولا ما قرأنا أساسا؟ كتاب الوجيز تأليف الأستاذ أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز الأهوازي نزيل دمشق، وتوفي بها رابع للحجة سنة 46 و400. أخبرني به الإمام الصالح الشيخ القراء أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن داود بن محمد المنبجي الدمشقي بقراءة عليه بدمشق المحروسة عن أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله ابن مميل من الشيرازي بدمشق المحروسة قال أخبرنا جدي أبو نصر محمد المذكور كذلك بدمشق المحروسة قال أخبرنا أبو البركات الخضر بن شبل بن الحسين بن عبد الواحد الحارثي المعروف بابن عبد أو المعروف بابن عبد سماعا عليه من دمشق المحروسه قال اخبرنا ابو الوحش سبيع بن مسلم بن قيران الضرير من دمشق المحروسه سماعا عليه قال اخبرنا المؤلف سماعا وتلاوه من دمشق المحروسه وهذا اسناد صحيح في غايه العلو تسلسل لنا الى المؤلف بالدمشقيين وبدمشق الى المؤلف وقرات به القران كله على ابي عبد الله بن الصالح وابي محمد بن البغدادي وابي بكر بن الجندي كما تقدم يعني كما تقدم يعني بالنسبه للجندي الى اثناء سوره النحل ان الله يامر بالعدل والاحسان واخبروني انهم قراوا به جميع القران على الامام ابي عبد الله الصالح وقرا به على الكمال علي بن شجاع الضرير قال قرات به على ابي الجود قال قرات به على الشريف الخطيب قال قرات به على ابي الحسن علي بن احمد بن علي المصيني الابهري قال قرات به على مؤلفه ايضا لاحظ سند ابو الجود عن الشريف الخطيب والشريف الخطيب هو نفسه في القطوع وقال الكمال الضرير واخبرني به رجع الاجازه زي ما صورنا الاول مع مين كتاب الاسبوع الماضي لما ذكر الاسناد التلاوه بعد رجع قال ابو حيان اخبرني واضح؟ نعم وقال كمال الضرير واخبرني به ايضا ابو عبد الله محمد بن الحسن بن عيسى البوستاني سماعا عليه سنه 5600 اخبرنا ابو القاسم علي بن حسن بن الحسن بن الحسن بن احمد عرف بابن الماسح وابو البركات الخضر بن شمر بن الحسين الحارثي سماعا قال اخبرنا ابو الوحش السبيع اخبرنا المؤلف كتاب السبعة للإمام الحافظ الأستاذ أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي وتوفي بها في 20 من شعبان سنة 24 و300 أخبرني به الشيخ المسلم الرحلة أبو حفص عمر بن الحسن بن مزيد بن أميلة يعني هكذا ضبطه المؤلف ابن مزيد ابن أميلة ويعني ضبطه أيضا بالحروف في كتابه الأربعون العوالي فقال مزيد بفتح الميم وكسر الزاي وأميلة قال بفتح الهمزة وكسر الميم بعدها ياء قال وهو اسم أعجمي هكذا يقول الشيخ ابن الجزري في كتابه الأربعون الأوائل طيب ابن مزيد بن أميلة المراغي بقراءة عليه في سنة 70 و700 طبعا المراغي اسم بلدة بالمزة الفوقانية أو اسم المكان ظاهر دمشق عن شيخه أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي عن الإمام أبي اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي سماعا لبعض حروفه وإجازة لباقيه. حاء وقرأت القرآن بمضمنه الإسناد التلاوة وقرأت القرآن بمضمنه على الشيخ أبي محمد بن البغدادي وإلى أثناء سورة النحل على أبي بكر بن الجندي وأخبراني أنهما قرأ به على شيخهما أبي عبد الله محمد بن الصالح قال قرأت به على الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل التميمي قال قرأت به على أبي اليمن الكندي قال الكندي أنا به أنا به أن أخبرنا به أو أنبأنا به إذا التلاوة انقطعت أخبرنا به أبو الحسن محمد بن أحمد بن توبة الأسدي أو الأسدي المقري قراءة عليه وأنا أسمع قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن هزار مر الخطيب الصريفيني قال أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير الكتاني قال أخبرنا مؤلف المذكور سماعا عليه لجميعنا وتلاوة لقراءة عاصم وهذا سند لا يوجد اليوم أعلى منه مع صحته واتصاله لاحظ هذا الكتاب مع أنه أول سبع السبعة وكتاب العمدة ومع ذلك لم يتصل سند التلاوة إليه إلى ابن مجاهد عند الإمام ابن الجزري يعني سند لم يتصل بتلاوة الكتاب وإن كان اتصل برواية عاصم بقراءة عاصم يعني الكتاني يعني أجازه الإمام ابن مجاهد بكتابه السبعة لكن أجازه بقراءة عاصم أنه قرأها عليه واضح؟ والمؤلف طبعا هنا شو اسمه الكتاني يقول او قال المؤلف عرض على ابن مجاهد قراءة عاصم الكتاني يعني عرض بقراءة عاصم على ابن مجاهد يعني سمعها عليه الداني ايش يقول؟ يقول ينقل الإمام الداني ينقل عن الكتاني قال يعني في الثاني يقول سألت من ابن مجاهد، يعني طلبت من ابن مجاهد أن ينقلني عن قراءة عاصم. يعني إذا أقول قال له شد قراءة ثانية غير عاصم، فكانه كان مصمم على قراءة عاصم. فيقول في الثاني سألت ابن مجاهد أن ينقلني عن قراءة عاصم إلى غيرها فأبى علي، يعني رفض، يعني ما قال لا يقرأ عليه إلا رواية قراءة عاصم. فيقول فأبى علي، فقرأت قراءة ابن كثير على بكار عن ابن مجاهد، ها؟ عن ابن مجاهد عن قنبل. طبعا هذا كلام الداني، الإمام الداني يعني ينقله عن الكتاني. ما أدري ليش الإمام ابن مجاهد ما سمح لتلميذه الكتاني، والكتاني على فكرة هو آخر من قرأ على ابن مجاهد. فبما انه اخر من قرأ عليه ربما يكون ابن مجاهد كان كبير في السن ولا ما ندري، لكن ربما ان يقرئه غير قراءة عاصم. فرواها بسند نازل، ها؟ والله اعتقد اني النقل نقلته من غاية النهاية. النقل نقلته من النهاية من غاية النهاية. فربما قد يكون في جمع البيان او قد يكون في طبقات القران الثاني ما ادري، لكن اما انه من غايه النهايه واما انه من مفردة من المفرد شو اسمه معرفه القراء فيه. باقي وقت ولا باقي؟ لا خلاص. بس هي شفنا في الكتاب السبعه من اللحاء وقرات القران بين مضمونين، يعني ما ينفعش من غير قراءه القران فيه. ما سمعت قرأت القرآن في مضمنه، نعم. ليس الكتاب نفسه؟ لا، هو قرأ بالكتاب، هو أخبرني قرأ القرآن بمضمن الكتاب. لكن ما عند إسناد التلاوة ما حيوقف عند أبو اليمن الكندي يوقف. فيصير حتى أبو اليمن الكندي ما عنده إسناد تلاوة للكتاب السبب. ولهذا والله أعلم قد يكون هذا السبب في ذكر في الكلمة التي سيذكرها ابن الجزري هناك في قصة الأسانيد، أنه يقول أننا لم نعد يعني كتب لم نعد طرق السبع، يعني ما عدا يعني موجودة هي يعني لو تسمع، لأن أحيانا يقولون وقرأ مثلا يذكر أعتقد في مدري قراءة مين يذكر 27 طريق، فيقول هذه من كتاب السبع، قرأوا على ابن مجاهد، لكن ما يعدها من كتاب السبع. فما عنده اسناد، على الاقل في النشر ما عنده اسناد في اسناد تلاوه الا بقراءة عاصم. حتى كمان اسناد حتى عاصم ما عنده، ما نستطيع ان نوصله، صح؟ لكن هو عنده اسناد، ترى ابن الجزر عنده اسناد في القراءات لم يذكرها في النشر هناك، ذكر بعضها في كتابه الأربعون العوالي. الأربعون العوالي ذكر تقريبا ثلاثة أسانيد في قراءة عاصم، في الشاطبية كما قلنا زمان عن عبد الوهاب بن السلام، ذكر لما تكلم عنه ذكر أنه يسمع في الشاطبية وهو أعلى من السند الذي ذكره هنا في النشر. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. استاذ مشاري اذا كان معك اسئله. شفت طبعا مش قريت قبل اليوم كله. قال محمد بن ثابت اخبره بالسير يعني قد يكون اجازه. يعني اجازه يعني اجازه او كتب لي اياها او قال لي واجزتك او انه ما قرأ عليك. يعني ما قرأ القرآن كله، ما قرأ الكتاب كله. قد يكون قرأ بعض الكتاب أو لم يقرأ شيئا منه. يعني أنت عندك سند بكتاب السبع كذا. فعندك سند، أنا ما عندي سند بكتاب السبع. أقول لك يا أديب يا صغير أديب الإجازة بتاعتك. ليش تقول أجازته؟ فأشتري أنا أقول بعد كذا أخبرني. نعم. نجي فعلا أنا عندي أوصل إليك هذا السند في بعيد الشمال. إن يمكن أن يكون في إجازة بالكتاب تتحول بعد ذلك إلى قراءة. إلى تلاوة؟ أي إلى تلاوة كما تلاوة الأسماء، إيش المعنى؟ فين طيب تحولت إلى قراءة؟ فين المخرج مجلد قرأ بيت وشيخ المجلد إلى الكل. طيب إلى الكل هذا تلاوة؟ أيوة، وهي قبلها كانت تلاوة ما كانت إجازة. إجازة تحولت إلى قراءة. اللي هو الشيخ التلميذ الكندي هو أصحاب ابن إبراهيم. نعم. قد يكون أبو اليمن الكندي يرى أنه يجيز في هذا، والمسألة ذكرها ابن الجزري مختلف فيها، أبو العلاء بن العطار كان يمنعها ويجيزها. نعم. المسألة ذكرها في التجريد، لكن الناس الآن من أبو العلاء ومن أبو ابن الجزري، لكن ابن الجزري يجيزها. يعني الآن أبو اليمن زي ما أنت بتقول أبو اليمن يعني شيخ لم يقرأ على شيخه أبي الحسن محمد بن أحمد بن توبة، لم يقرأ عليه بمضمن السبعة، وإنما أجازه بالكتاب. طيب هو راح وخلى تلميذه اللي هو أبو اليمن، خلى تلميذه إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل التميمي قرأ عليه قراءة السبع بهذا الكتاب، فأجازه بها. لأن أبو اليمن موحد ويشترطون مع الأهلية. أعتقد الكلام المسألة اللي ذكرها ابن الجزري في مجد المقرئين، قال بعضهم منعها وابن مجاهد أجازها ولا كذا، لكن بشرط الأهلية مع الكلام هذا. أكيد. لأنه ما حقق هو. يعني ذكر هو طبعا مو الشيخ الدكتور الشوقي ضيف الله يرحمه. بس. ولهذا ما نقول حققهم، نقول صلحهم. حقق؟ كملوا؟ مسائل علمية ولا تاريخ؟ سمعت من حق الرياض. والله المفروض يحققهم. في رسالة. في رسالة عن السبعة؟ في رسالة عن الأسانيد، دكتور أحمد المطيري في جامعة الإمام. أحمد عن الأسانيد عن من؟ من؟ منهج السبع من يجاهد صراحة هو يجب هو نفس نفسه يجب أن يصعب وعنده في نسختين النسخة حقت التونسية المصرية في غيرها؟ كان من الفرنسة طيب حتى الفرنسة هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان التلميذ الممتاز. بس والله أعلم ترى يظهر النسخة اللي اعتمد عليها أبو علي الفارسي الله يرحمه الحجة تختلف عن النسخة السبعة التي وصلت. أنا تبعت له في مسألة في نص في سورة الفاتحة ترى في نص أبو علي الفارسي نقل له أنه من السبعة وما موجود في السبعة اللي وصلت هل أنه موجود فيها لكن سقط ما له؟ نعم وهذه ما هي موجودة في نسخة وما هي موجودة في نسخة النسخة اللي وصلت للثاني أيضا والله أعلم أنه ابن الجزري نفسه يعني كان يعتمد على نفس النسخة اللي وصلت للثاني لأنه ذكر أنه في كلمة في أعتقد في سورة الأعراف جناب أعتقد في كلمة ابن الجزري في النشر يقول ولم يذكرها ابن مجاهد في كتابه السبع وبعدين الدائم نفس الشيء يقول والعجب أن ابن مجاهد لم يذكر هذه الكلمة في كتابه السبع بينما النسخة اللي وصلتنا من كتاب السبع فيها هذه الكلمة فهذا اعتماد فيدل على انه اما ان النسخه واحده او ان النجاسه كان يعتمد على جامع البيان وينقل عن السمع بواسطه جامع البيان، او انه فعلا كتاب السمع له عده نسخ مختلفه. في شيء يقول؟ طيب تفضل. أفعل ما يمكنك عشان بسم الله جزاكم الله خير. مرة تكلمت عن كيف ترتيب الجزء وقال لنا الدكتور انه حسب الامصار الى الان الامر ماشي يعني تكلم عن انهى الاندلسيين والمسلمين ثم انتقل الى العربي. طيب حلو. لكن بعدين حيرجع لبحيان. طيب ابن البالش وابن خيرون وان كان عراقي. طيب حلو. ابن البالش من الامور يعني منضبط. ابن البالش هو تقريبا الى ان يصل الى المنتهى يعني بعد ما يستلم الكامل الكامل ذكر بعده كتاب المنتهى في قراءة الحجاج. من كتاب المنتهى إلى نهاية الكتب هذه كلها ليست من أصول البشر. نذكر من دحين الأشياء اللي نسيناها يعني على بعد منها. يعني آخر كتاب من كتب أصول النشر سيتكلم عنه الشيخ اللي هو كتاب الكامل للهذيلي. وما بعد الهذلي المنتهى للخزاعي الإشارة للعراقي المفيد للحضرمي الكنز الكفاية الشمعة الشرع روض التقريب هذه كلها ليست من أصول البشر وإنما هي مرويات لابن الجزيرة في الكفاية. لكن بعض ما نستطيع أن ننزل من أنه كان في مخيلته هذا قد يكون وإلا لماذا خلد يعني لماذا خالف المنهجية في نهاية الكتب؟ شفنا لما أقول أن أصول النشر وصلاح أصول النشر كده أنه صلاح عادي. أكيد. إما المفترض يعني مثلا واحد يريد يؤلف كتاب ذكر في بداية الكتاب 50 60 كتاب، معنى ذلك أي مادة علمية تتبع بعد ذلك معطيها لهذه الكتب. فلماذا نخصص عدد من بعض هو أراد في وهذا يدل انه عند ذكر الاسانيد لم يذكر الرجال لم يحشر ذكر البعض وترك البعض لانه في جانب الاسانيد والعوالي. فانا اريد اي كتاب هذا يعتبر من اصول النشر 56 او زي كده يقول لك لا مشاحة في الاصطلاح انت تسميها زي ما انت بتسميها هذه الكتب كل الكتب المسؤولة. نعم نعم لا ليست اصول النشر نهائيا ليست هذه الكتب من عند الجامع الى نهايتها هذه ليست لا يمكن ان نسميها اصول النشر. طيب أول كتاب لما جاء يتكلم عنه إيش قال؟ مو إيش قال يعني ماذا قال العرب المصري؟ ماذا قال؟ قال رواية الكتب كيف رواية الكتب بالأداء المتصل التي رويت منها هذه القراءة نصا وبعدين لما جاء عند الأسانيد قال أداء فمعنى أنه هذه الأسانيد تختلف عن هذه الكتب والا ايش ليش كلنا انه يبغى ياخذ الكتب يذكر لنا طرق بالاداء فقط؟ طيب خلاص انت كانت تيجي انه هذه الكتب حقتها خلاص كلنا لازم هذه طريقه قانون من طريق فلان وفلان ولا تقول لي من كتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان. لكن هو زي ما يجي لما يجي موعد ان شاء الله هو اخذ هذا الكتاب هذا مثل كتاب المصباح قرأه وقرأ بمضمنه. لكن لما جاء عند الأسانيد أخذ هذه الطرق اللي هو أخذها من المصباح وقرأها لوحدها على شيخه. فهمت علي؟ لو اختارها ما يكون أداء. وهنا في الكتب يقول لك قرأت بمضمنها. قرأت القرآن كله. قد يكون بمضمن، قد يكون بالإفراد، قد يكون بالجمع، لكن هذه في هذه الطرق لا يعني يقول انه قرأها لوحدها لا كما ياتي مثلا بطريقه عن طريق ابن الشيخ عن ابن بويان عن ابن الشيخ من كتاب المصباح مثلا او كتاب الارشاد اي كتاب معناه انه قرا على شيخه بهذه الطريقه بعد ما قرا الارشاد وقرا بمضمنه وكله جاء وختم هذه الطريقه الواحده يعني. فهذا هو وحتاتينا المشكله ايضا ما المقصود بالاداء؟ هل المقصود بالاداء اللي هو روايه ابن الجزري عن شيخه مباشره انه اخذها بالاداء فيكون تخرج الطرق التي ما قرا بها بالاداء بهذه الطريقه ولا انه يقصد بالاداء اللي هو لابد ان يتوفر الاداء في كل سلسله السند ما نستطيع ان نقول هذا لانه حكينا اسانيد حكينا طرق ما يتوفر فيها هذا الاداء او هل انه يقصد بالاداء انه الموجود في اخر السند انه يكون قراها بالاداء على شيخه يعني على ابن بويان يكون تلاميذ ابن بويان قراها بالاداء اخذها مباشره بالاداء وليس بالاجازه ما نستطيع حقيقه هذه المنهجيه الى الان صعب يعني صعب ان نجزم بمراده منها هو يقول لك بالاداء اكيد ما عندي اشكاليه في هذا لكن هذا الاداء ما يستطيع ان يتوفر في كل الطرق الا معناته الا لما ناخذها على محمل انه هذه الطرق وهي قليله التي لم يتوفر فيها هذا الاداء في بدايه السند الى نهايه السند الى ان يتوفر هذا فما في عندنا الا نقول انه التي لم يتوفر فيها السند هي تكون من باب المتابعات والمشاهدات والشواهد اللي هو قال علينا قال عليه انه حيلتزم بهذا وبهذا الله اعلم. وكان الشيخ مهيب لما نقول انه مثلا في كتب من الصنفان قرات التركات قرات التركات ولما جاء عندها التصنيف والتاليف اختار من كل كتاب بعض الطرق او بعض الروايات. بس هو قال لنا هو قال لنا هذه الطرق اللي حكوا لك اياها هذه انا حكتفي بها التي اخذتها بالاداء فقط. هو كذا يقول مو انا. هذه عبارته هو عباره الشيخ. يعني هو هذا جنب النص صفحة 250 فهذا ما حضرني من الكتب التي روجت منها هذه القراءات من الروايات وطرق بالنص والأداء هذه الكتب اللي راحت كلها وهذا أنا أذكر الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب من الطرق المذكورة وأذكر ما وقع من الأسانيد للطرق المذكورة بطريق الأداء فقط فالأداء فقط حسب ما صح عندي. يعني هو قرأ بكله لصح فقط هزكوه. هو قرأ بكل هذه الكتب. نعم. ولصح منها هزكوه. اللي صح منها وأخذه بالأداء. لكن حتجيك هل حينتقل؟ فين حينتقل؟ لما يجيك مثلا الطرق التي يرويها أبو الكرم الشرزوني في المصباح عن شيخه أبي بكر الخياط. هذه كلها بالاخبار، ابو الكرم يقول اخبرني ابو بكر الخيار. وابو بكر الخيار المصباح يعني اجيز يعني اجازه ابو بكر الخيار وعمر ابو الكرم 5 سنوات. فابو الكرم ما قرا يعني ما قرا هذا الطريق اللي مذكور وهو الطرق النشري ابن الجزري يعني المصباح ما اخذه تلاوته. وانما اجيز به. تمام؟ هذا ينتقد هذا ينقض هذا الكلام الذي يقول الشيخ. لكن لو قلنا ان مراد ابن الجزري انه الاداء اللي هو اخذه هو بنفسه يعني يقصد اني انا ابن الجزري قرات به على شيخي او انه في نهايه السند مثلا هؤلاء اخذوه بالاداء تنبلد لكن لا يعني سنجد هناك طرق لا يتوفر فيها الاداء من عند ابن الجزري الى الراوي هناك طرق سنعرفها. فأي طريق لو نصل إلى قسم الأسانيد، أي طريق فيه أخبرنا عرفنا الأداء انتهى، انتبه الأداء. فشغل المخرج معنا شوية عشان نقدر نخرج النتيجة. ماشي؟ عفوا كنا طلعنا عليكم. هذا واحد دعوة الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.